أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنيق دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البيس، ما لكم تلبسون حلة البيس، زمجري يا ريود أنت يا أحلى نشيد، وزعري يا أسود نحن قوم وقود، نحن روح الشهيد حلمنا لا يفيد. يوم كان الكتاب في قلوب الشباب، هاديا للصواب يستذل الصياب، يوم كان الكتاب في قلوب الشباب، أمة لم تهن كيف أمست إذن، مرتعا للفتن مزقت المحن، دب فيها الوهن شردتها المحن. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون.